بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك، أي أن هذا بعض من الشرك، ألا وهو لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما كان عليه أهل الجاهلية يستدفعون به البلاء. إذن فهذا اللبس كانوا يقومون به إما لرفع البلاء أو دفعه، وهناك فرق بين الرفع والدفع. فالرفع يكون بعد ثبات الأمر، بعد ثبات البلاء والضر، والدفع يكون قبل نزوله وثبوته. ثم قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم، أي أخبروني ما تدعون، بعد أن تروا أخبروني عن هذه الآلهة التي تدعون من دون الله جل وعلا. إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر، هل يمكن لأحد أن يكشف هذا الضر إلا هو سبحانه وتعالى؟ طبعا لا أحد. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ والأمر الآخر: إن أرادني برحمة هل هناك من يمسك هذه الرحمة فيجعلها لا تصل إلي؟ طبعا لا أحد. إذن فالذي يضر وينفع هو الله جل وعلا، فلا شيء يمكن أن يدفع عنك الضر إلا هو سبحانه وتعالى، كما أنه لا شيء يمكن أن يجلب لك النفع إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال: إذا تقررت هذه الحقيقة قل يا محمد ولتقل كذلك أمتك حسبي الله، أي يكفيني الله جل جلاله. إذن فالله هو الذي يضر وهو الذي ينفع، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفع عمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، فمات وهو يقول بأنه على دين آبائه، ما استطاع نفعه. نوح عليه الصلاة والسلام كذلك مع ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فقال الابن: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المورقين، فمات على الكفر والعياذ بالله، ما استطاع أن ينفع. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عامل على القراءتين غير صالح. إذن فالشاهد أن لا أحد يستطيع أن يوصل النفع إلى أي أحد إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك، كما أنه لا أحد يستطيع أن يضر أحدا إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن فلبس الحلقة ولبس الخيط ولبس الواهنة ولبس التمائم وما إلى ذلك من الأمور، فهذه لا تنفع ولا تضر، بل إن لم تضر لا تنفع، بل إنها تضر صاحبها. إذن قل حسبي الله، أي كافيني الله، عليه يتوكل المتوكلون، أي هو وحده سبحانه وتعالى من يتوكل عليه فقط، بدليل تقديم ما حقه التأخير عليه، عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر من نحاس، فقال ما هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ما هذه؟ قال من الواهنة، من الواهنة أي بسبب الواهنة، أي بسبب التي، بسبب المرض الذي يضعف البدن، بسبب الواهنة أي بسبب المرض الذي يضعف يضعف البدن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له، أمر وجوب، انزعها، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إلا وهنا أي إلا ضعف. هذه الحلقة أو الحلقة التي، هذه الحلقة التي استعملتها أنت لكشف هذا المرض الذي هو مرض الوهن، فإنه في حقيقة الأمر لا تزيدك إلا وهنا، لأن النفوس إذا تعلقت بمثل هذه الأسباب التي هي ليست أسبابا لا شرعية ولا قدرية، فإنها لا تزيد العبد إلا مرضا، إلا مرضا واضطرابا، واضطرابا. وإنه كان رجال من الجن، من الإنس يعوذون برجال من الجن، ما النتيجة؟ فزادوهم رهقا. إذن فالتعلق بغير الله لا يزيد العبد إلا رهقا، ولا يزيده إلا تعبا، ولا يزيده إلا شتاتا، ولا يزيده إلا ضلالا. إذن فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذن هذه النتيجة الدنيوية. ثم وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. إذن لو مات الإنسان وهو على هذه الحال فإنه يخسر، والعياذ بالله، يخسر، يخسر دنياه ويخسر آخرته. لماذا؟ قالوا لأن الاستشفاء إما أن يكون بأسباب شرعية، وإما أن يكون بأسباب قدرية كونية. فالاستشفاء بالأسباب الشرعية أي التي جعل الشارع، جعلها الشارع سببا، سببا في كشف الضر وإذهاب المرض، بحلاش من مثل مثلا القرآن، فإن القرآن شفاء يستشفى به، فهو سبب ناش شرعي. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر القرآن وذكر بأنه ماشي دواء، ذكر بأنه شفاء في ثلاث آيات: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الحق جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال لعله في فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن هذا سبب ماذا؟ سبب شرعي، سبب شرعي. وكذلك يعني الحبة السوداء، وكذلك العسل، فهذه كلها أمور وردت به بأنها أسباب شفاء عن طريق ماذا؟ الشرع. وهناك أسباب كونية قدرية، كمثل ماذا؟ كمثل مثلا المسهل، المسهل هو سبب في مشاء البطن، سبب في مشاء البطن وفي استطلاقه. إذا الإنسان مثلا إذا كان محبوس عاش بويدير، تنقول مثلا كل كمون ولا كل ولا شوف مثلا هذا النافع ولا شوف فهذه أسباب كونية قدرية تعرف عن طريق ماذا؟ عن طريق العادة، مثلا كل كذا راه تنفع في كذا. ويشترط في مباشرة الأسباب القدرية الكونية أن تكون، أن يكون تأثيرها، أن يكون تأثيرها ظاهر مباشر. يشترط في الأسباب الكونية القدرية أن يكون تأثيرها ظاهر مباشر، ما يكونش مثلا خفي، كمثل مثلا رجل وقع له يعني مرض، به مرض في إصبعه، بحيث هذا الإصبع مثلا تقيح، نقول مثلا استعمل مثلا البصل، البصل فإن البصل يعني سبب لإذهاب هذا المرض مثلا. يأتي آخر يقول لا تعال فيستعمل خيطا، يستعمل خيطا يلفه على الرجل في الصباح لا ترى شيئا. نقول ما علاقة الخيط، ما علاقة الخيط بتقيح الإصبع، ما علاقته؟ هل هناك علاقة ظاهرة؟ ما ليس هناك علاقة. إذن فيشترط في مباشرة الأسباب الكونية القدرية أن يكون تأثيرها ظاهر مباشر، ظاهر مباشر. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورواه أحمد، ذكر بعضهم بأن سنده لا بأس به، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه. قال وله أي وللإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. أي واحد يعلق تميمة، التميمة ما هي؟ هو ما يعلق على الأولاد من أجل ماذا؟ دفع العين، شيء يعلق على الأولاد، قد يكون حرزا، قد يكون حجرا، قد يكون ورقة، قد يكون ما يعلق لأجل دفع ماذا؟ العين. فهذه تسمى التميمة. إذن فالذي يعلق التميمة لأجل دفع العين فهذا لا أتم الله أمره. وقد يكون هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعية النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، وقد يكون خبرا، وقد يكون خبرا بمعنى أن الذي يتعلق أو يعلق هذه التميمة ويتعلق بها فإن أمره لا يتم له، ها؟ بل إن ربه جل وعلا ربما قد يعني يصيبه بنقيض قصده، بنقيض قصده، هو أراد ماذا؟ دفع العين وعدم التضرر بها، فإن الله تبارك وتعالى يبتليه بها بحيث لا يتم له مقصوده. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق كذلك ودعة. الودعة ما هي؟ الودعة هي أحجار تستخرج من البحر يدفع بها كذلك أو تستدفع بها العين، العين أو كذلك يستدفع بها أو يستدفع بها كذلك ضرر الجن، ضرر الجن. إذن من تعلق كذلك هذه الودعة فلا ودعه الله، أي فلا تركه في دعة. هو يريد بهذا التعليق ماذا؟ يريد السعادة، يريد الطمأنينة، يريد الراحة، فإن الله تبارك وتعالى لا يتم أمره، لا يتم له أمره. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حال من تعلق بالودعة ومن تعلق بالتميمة، ثم بيّن حكمه هنا: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا؟ لأنه اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا، اتخذ سببا للشفاء لم يجعله الشارع سببا للشفاء. ولذلك الآن من تعلق بشيء، مثلا نقول خيط جعله على رقبته أو سلك أو عصب أو شيء، ولا مثلا كي تنقول هذيك الصفحة، ولا علقه، لماذا علقت يا فلان؟ لأجل دفع العين. طيب ما حكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أشرك. طيب أشرك شركا أكبر أو شركا أصغر؟ بحسب معتقد اللابس. فإن اعتقد أن هذا السبب ينفع ويضر استقلالا، هو ينفع ويضر استقلالا، فهذا قد أشرك شركا أكبر. وإن اعتقد أن هذا مجرد سبب أنا أرشي تديره مجرد سبب، وإلا الذي ينفع ويضر هو الله، فهذا قد أشرك شركا أصغر، فهذا قد أشرك شركا أصغر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، في يده خيط يعني يستدفع به الحمى، فقطعه فقطعه وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وهذا فيه دليل أن الإنسان قد يغير المنكر بيده إذا كان يقوى على ذلك أو يعني من أهل هذا الأمر، وإلا فالأصل في تغيير المنكر أن لا يكون بالقوة لما قد يترتب عليه من المفاسد. وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أكثر الناس قد يكون مؤمنا وفي نفس الوقت قد يكون مشركا، وفي هذا الدليل أنه قد يجتمع إيمان وشرك، ونقصد بالشرك الشرك الأصغر طبعا، أما الشرك الأكبر والعياذ بالله فإنه يذهب الإيمان. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هنا أطلق، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يحكم. لماذا؟ لأن المسألة فيها تفصيل، فمن الرقى ما هو شرك، ومن الرقى ما هو جائز، ومنها ما هو مطلوب مشروع. فالذي ورد على نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مطلوب مشروع، ويمكن الإنسان أن يتخذ أدعية من عنده خالية من الشرك ومن أي محذور عموما، فهذا يكون من قبيل ماذا؟ الجائز. يكون من قبيل الجائز: اللهم اشفني وارحمني واجبر كسري، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أتضرع بهذه الأدعية وأدعو بها ربي جل وعلا من باب أن يشفيني، هذه رقية جائزة. والرقى المحرمة هي التي سيأتي معنا يعني بعض منها. إذن باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: وفي الصحيح عن أبي بشير، والحديث في البخاري ومسلم، عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا. من الذي أرسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان العرب يجعلون قلائد في عنق البهيمة يدفعون بذلك العين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمور التوحيد عموما وبأمور الشرك كذلك. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير، وهذه لا مفهوم لها، فسواء كانت في رقبة بعير أو غيره فيجب أن تقطع. قلادة من وتر، الوتر معناه سلك من العصب يؤخذ من الشاة، سلك من العصب يؤخذ من الشاة. إذن ولا مفهوم لها كذلك. فلو جعل خيطا مثلا في عنق بعير يدفع به العين، هل يوافق على ذلك؟ لا يوافق. إذن فكذلك قلادة من وتر لا مفهوم لها. إذن فأي شيء يتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا فهذا ينبغي أن يزال ويقطع. إذن هذا نوع من أنواع التمائم، والتي هي من قبيل الشرك والعياذ بالله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قوله إن الرقى، نحن قلنا بأن الرقى فيها ما هو جائز وفيها ما هو مشروع وفيها ما هو ممنوع. إذن قوله إن الرقى، الألف واللام هنا عموم يراد به خصوص، أي الرقى الممنوعة التي منعها الشارع، والتمائم والتولة كل ذلك شرك. أي نوع من أنواع الشرك؟ هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ بحسب لابسه، بحسب اعتقادي لابسه. والتمائم قال شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، فرخص فيه بعض السلف، كمثل لو الإمام مالك رحمة الله عليه رخص في ذلك، ورخص في ذلك كذلك بعض الصحابة، لو عمر بن العاص رخص في ذلك، ورخص كثير من السلف في تعليق القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن تعليق القرآن قد يصحبه بعض المحظورات، قد يصحبه بعض المحظورات، فقد يقع الإنسان في الغيبة وفي النميمة، وقد يدخل إلى الكنيف، وربما قد إذا علق على الصبي قد يتبول عليه، وما إلى ذلك من الأمور التي يعني قد يكون فيها امتهان للقرآن. على إن المسألة ليست محل اتفاق بين السلف، فمن علق القرآن مثلا كتب آية الكرسي فعلقها مثلا في صدر ابنه يرجو ويأمل الشفاء فإذا كان يعتقد أن هذا الأمر وارد وقال به بعض السلف فلا ينكر عليه. وإن كان الأولى ترك ذلك. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. إذن فالرقية تكون من العين، وتكون من الحمة، وتكون من أي مرض، فإن الله تبارك وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الأمراض النفسية، الأمراض العضوية الحسية كذلك القرآن يستشفى بها، ويعني يرقى بها، فهذا لا إشكال فيه أيضا. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. التولة شيء تصنعه الزوجة لأجل جلب مودة زوجها، والعكس شيء اسمه هذا تولة. وهذا فيه دليل ضمني على أن القصد لا يعتبر هنا. إذن فهذه المرأة التي إنما تريد أن تجلب مودة زوجها، هذا قصد طيب ولا مش طيب؟ هذا طيب، لكن لا توافق على هذا الفعل. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى شيء دون الله تبارك وتعالى ضاع. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. فمن وكل إلى غير الله تبارك وتعالى ضاع، من تعلق شيئا وكل إليه. فما أحسن أن يكون العبد متعلقا بربه جل وعلا، متعلقا بالمدبر المالك المسير للأمور الذي بيده مقاليد السماوات والأراضين، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره إذا شاءه قال له كن فكان. فلذلك التعلق ينبغي أن لا يكون إلا بالله جل جلاله. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وبالفعل فقد طالت به الحياة وهذا فيه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، العرب كانوا يعقدون لحاهم لأغراض، منها الافتخار، ومنها دفع العين، وكل هذا مما لا ينبغي أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، الوتر كما قلنا مرة معنا سلك، أو استنجى من النجو وهو إزالة آثار الخارج من السبيلين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، أو استنجى برجيع دابة، الرجيع هو الروث، الرجيع هو الروث، أو عظم، أو عظم فإن محمدا بريء منه. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع؟ لأن الرجيع هو علف بهائم الجن، علف بهائم الجن كما ورد في الحديث، والعظم طعام الجن، العظم هو طعام الجن، العظم هو طعام الجن. قال فإن محمدا بريء منه، أي بريء من فعله، بريء من فعله. وهذا فيه دليل على أن هذا الفعل من عقد لحيته أو من تقلد وترا، تقلد وترا يدفع بذلك العين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن هذه كلها من الكبائر، هذه كلها من الكبائر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أصحابها، من أصحابها. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هنا لم ينص الشارع رحمه الله تعالى، عفوا، المصنف على الحكم. قال باب من الشرك لبسه، هنا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ما حكم؟ لماذا؟ لم يحكم الشارع، لم يحكم المصنف هنا، أو لم يبين حكم ذلك اتكالا على فهم الطالب، فإن هذا لما سيذكر الباب أو من خلال ما سبق لك فإن الحكم متضح، فإن الحكم متضح، وكأن في هذا أسلوب تربوي تعليمي على أن المعلم دائما يترك المجال لطلبته في أن يعملوا عقولهم من خلال ما درسوه وما قرأوه. إذن باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. شجرة جنس، أي نوع من أنواع الشجرة، والحجر كذلك أي نوع من أنواع الحجر، فالمقصود بالشجر والحجر هنا جنسهما، جنسهما. والفرق بين الجنس والنوع أن الجنس يخبر به عن النوع، فنقول مثلا النخل شجرة، النخل شجرة، النخل شجرة. وكذلك الحجر، كذلك الحجر، نقول مثلا هذا النوع حجر، الرخام مثلا حجر، الرخام حجر. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخره، هذه الآيات وردت في سورة النجم، فإن الله تبارك وتعالى ذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة إسرائه وعروجه، قصة مسراه وعروجه. فلما عرج أو عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ووصل إلى مكان لا يصله أحد، قال الحق جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الكبرى شبه تكون، قيل هي مفعول لرأى، وقيل هي وصف للآية، أي لقد رأى بعض الآيات الكبرى وليس كل الآيات، إذا جعلنا مفعول ثاني بتولي كل آيات، لقد رأى الآيات اللي هياش كبرى. ولقنا بأنها وصف للآيات، أي لقد رأى بعض الآيات اللي مصفتهاش أنها كبرى، وهذا هو الصحيح، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه الآيات إذا ما قورنت بهذه المعبودات التي تعبدونها ما حالها؟ وما شأنها؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه المعبودات ما حالها؟ حقيرة ذليلة. أفرأيتم، أي أخبروني عن هذه الآيات، أخبروني عن هذه المعبودات وهي اللات والعزى ومنات، ما حالها وما قيمتها أمام هذه الآيات؟ لا قيمة لها. أفرأيتم اللات، وعلى قراءة اللات بتشديد التاء من لت السويق يلته لتا، وهذا اسم رجل كان في الجاهلية يلت السويق ويطعم به الحجاج، فلما مات صنعوا صنما على هيئته فعبد من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى مشتقة من العزيز، ومنات مشتقة من المنات، أي اتخذوا آلهة واشتقوا لها أسماء من دون الله، واشتقوا لها أسماء هي أسماء لله تبارك وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أي الأخيرة المتأخرة، مناش الحقيرة، يعني كل هذه آلهة حقيرة. ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني أنتم دائما تجعلون لله ماذا؟ الأنثى، وتجعلون لكم الذكر. ألكم الذكر وله الأنثى، والاستفهام هنا للإنكار. تلك إذن قسمة ضيزى، ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون، ولهم ما يشتهون. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى جائرة، هذه قسمة جائرة. إن هي أي ما هذه إلا أسماء، إن هنا بمعنى ما، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي ليس لها حجة وليس فيها دليل. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أنه الإنسان إذا لم يستجب لأمر الله فإنه يستجيب لهواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وكان الأولى أن يستمسكوا بهدى ربهم جل جلاله، ولكن الموفق من وفقه الله. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين في زهاء 12,000. وحكى الله تبارك وتعالى عن بعض الخفايا التي وقعت: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما خرجوا بهذا الكم أصابهم العجب، لن نهزم اليوم قلة، فكانت الهزيمة لولا أن الله تبارك وتعالى تداركهم بعنايته ورحمته. على أي، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وكأنه يعتذر لما سيذكر. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو اللزوم، وأنتم عاكفون في المساجد أي ملازمون لها. وللمشركين سدرة يعكفون عندها أي يلازمونها، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أسلحتهم بها تبركا تبركا، وهذا شرك. فإن البركة تؤخذ مناش من أمور شرعية، من أمور شرعية كالتبرك مثلا بالقرآن، فالقرآن متى قارئ القرآن يجد له بركة ويجد له خير. والبركة مأخوذة من بركة الماء، مأخوذة من البركة التي يكون فيها الماء الكثير مستقرا، يكون فيها الماء مع الماء الكثير مع استقراره. إذن البركة معناها حصول الخير الكثير واستقراره، البركة معناها حصول الخير الكثير واستقراره. إذن فقارئ القرآن يحصل له الخير الكثير ويثبت معه، هذا ملاحظ ومشاهد. كم من الناس الآن يعانون في جلب أرزاقهم وحملة القرآن وأهل القرآن، فإن الله تبارك وتعالى يعني يرزقهم من حيث لم يحتسبوا ولا يحتسبون، يعني تلك السبل التي تأتي منه أو منها أرزاقهم. إذن فالقرآن مثلا مبارك، تلتمس فيه الخير، الكثير. وكذلك قد تكون البركة في بعض الأشخاص، إذا قلنا الأمور الشرعية فيها البركة، كذلك بعض الأشخاص قد يكونوا مباركين، وذلك بأن الأمة تنتفع بعلمهم وتنتفع بهديهم وبسمتهم وبمجهوداتهم. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. فأنت ترى الآن مثلا أعلام وعلماء مضوا كانت لهم اليد طولة وعمت بركتهم العالم العالم. فلو أخذنا مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، شوف أليس مباركا؟ بلى والله. الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين، هؤلاء العظام، شيخنا الشيخ محمد سلم رحمة الله عليه، ما من واحد إلا يعني تجد أن له يعني عليه أو له عليه فضل. وهكذا يعني علماء يكونوا مباركين أينما حلوا وارتحلوا. إذن فالبركة قد تكون في الأمور الشرعية وقد تكون في بعض العباد. طيب قد تقول لي هناك من يدعي البركة، ما الضابط لمعرفة أن هذه البركة حقيقية أو ليست حقيقية؟ حال الشخص، حال الشخص. فإن كان مستقيما على أمر الله ملتزما بدين الله فلا شك أن هذا يكون مبارك، وإن كان من أهل الخرافات والأباطيل والأساطير فهذه البركة تكون بركة مزعومة ليست حقيقية. واضح؟ إذن قال وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم على هذه السدرة لأجل البركة، لأجل أن ينتفعوا. يقال لها ذات أنواط، أسمتها اسمها. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، لاحظ الشبه خطافة. ولذلك دائما كما نقول الإنسان السلامة لا يعدلها شيء، الإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه وأن لا يفتنه في دينه، وأن لا يفتنه في دينه، فإن الشبه خطافة، فإن الشبه خطافة. قال فمررنا بسدرة فقلنا نحن أيضا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي شيء نعلق عليه أسلحتنا تبركا كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قال الله أكبر، كبر مستعظما لهذا الأمر، مستعظما لهذا الأمر الذي في حقه ينبغي أن لا يكون وأن لا يصدر من هؤلاء الخيار. ولكن قال ونحن حدثاء عهد بكفر. قال الله أكبر إنها السنن، السنن جمع سنة وهي الطريق، أي تلك الطريق التي سلكها من كان قبلكم سلكتموها أنتم أيضا. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بمن نفسه بيده وهو الله، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، أشقلوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هم أشقلوا بناء سدرة. إذن أشبيك القاسم المشترك بينهما أن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة شرك، اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات شرك، هذا هو القسم المشترك. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إذن فالسبب السبب والدافع لهذا الكلام إنما هو في حقيقته الجهل، وإلا من عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة لا يحتاج إلى مثل هذه الأمور التي لا تزيد في الحقيقة إلا شقاء وإلا وهنا. لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث عن حقيقة نعيشها الآن وعاشها من كان قبلنا، وهو السير على نهج اليهود والنصارى. وبعد الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك الآن المسلمون يتقصون آثار اليهود والنصارى في كل شيء شيء، نسأل الله السلامة والعافية. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهنا كذلك لم يبين الحكم وإنما جعله مجملا، لأن الذبح لغير الله فيه تفصيل، لأن الذبح لغير الله فيه تفصيل. فقد يذبح الذابح القربان أو الهدي أو الضحية، يذبحها يعني لله تعظيما لأمر الله، فهذا يثاب عليه العبد. وقد يذبح الشخص قد يذبح الذابح الذبيحة لشخص ما معظما له معظما له، كأن يذبحها في وجهه ثم يتركها، تيجي مثلا شي ولي ولا كذا بين قوسين شي واحد مثلا معظم فيذبحون الذبيحة في وجهه تعظيما له ثم يتركون تلك الذبيحة، فهذا شرك والعياذ بالله. هذا نوع من أنواع الذبائح. والنوع الآخر أن الذبيحة قد تكون لأجل البيع، مثلا البيع كما هو عمل الجزار، فهذا أيضا لا شيء فيه. وهناك نوع آخر ذبيحة لأجلها، يذبح الذابح الذبيحة لأجل أن يتمتع بها، يأكل مثلا يتمتع، فهذا لا شيء فيه أيضا. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ومنها يأكلون. إذن فالمقصود هنا باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي الذبيحة التي تذبح في وجه شخص معين تعظيما له، فهذا يعد شركا. إذن قل يا محمد إن صلاتي الصلاة معروفة في اللغة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح هي أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو العبادة، والمقصود به هنا الذبيحة. والذبائح أنواع، منها الأضحية ومنها الهدي ومنها القربان ما يتقرب به إلى الله القرابين. قل إن صلاتي ونسكي أي ما يذبح، لأن في الحقيقة هذه الذبيحة كما سيأتي معنا ينبغي أن تذبح لله. لماذا؟ لأن الله هو الذي بث فيها هذه العروق التي تجري بالدماء، إذن فهذه الدماء ينبغي أن تراق لمن بث، لمن أودع ذلك في هذه البهيمة. إذن فمن الظلم أن تذبح في وجه أحد لا دخل له في هذه البهيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي أمر حياتي وأمر مماتي كله لله، وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يسخر حياته لله ماذا؟ رب العالمين. إذن ما دام هو ربي ومالك أمري وسيدي والمنعم علي والمدبر لشؤوني، فينبغي أن تكون حركاتي وسكناتي كلها له. هذا هو العدل. ثم قال لا شريك له. إذن تأكيد لما مر لله لا شريك له، وبذلك أي بهذا الأمر العظيم اللي هو الإخلاص لله وصرف جميع أنواع العبادة له، وبهذا الأمر وبذلك أمرت. من الآمر؟ هو الله. وأنا أول المسلمين. قد تكون هذه الأولية كما ذكر أهل العلم أولية زمان، وقد تكون أولية انقياد. وأنا أول المسلمين زمانا، وعلى هذا لا يكون المقصود وأنا أول المسلمين أي المسلمين من أمتي، أي أمتاش أمته صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الأولية أولية قياد، وأنا أول المنقادين لله، فيكون المقصود منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا الآن، فأول الملتزمين بأمر الله والمستقيمين عليه والمنقادين له هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قد تكون هذه الأولية أولية قياد، وقد تكون أولية زمان. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، والكلمات مفردها كلمة، والكلمة هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. ومن حيث اللغة هو القول المفيد، احنا اللي مر معنا في الألفية، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني الكلمة قد يقصد بها الكلام الكثير مجازا لا حقيقة، لا الكلمة حقيقة فاش في القول المفيد، ويدل على أدلة كثيرة أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل ما خلى الله باطل، ألا كل ما خلى الله باطل، وكل ألا كل شيء ما خلى الله باطل، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن كلمة جمع كلمة. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن قد يصدر من جهتين، قد يصدر من الله وقد يصدر من غيره. فإذا صدر اللعن من الله فمعناه الطرد والإبعاد عن رحمته، إذا قلنا لعن الله فلان معناه طرده وأبعده عن رحمته، وإذا قلنا لعن فلان فلانا معنى سبه وشتمه، سبه وشتمه. لعن الله أي طرد الله من رحمته من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، ومر معنا الذبح لغير الله ضابطه. ولعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. الصحابة استشكلوا ذلك، كيف يلعن الرجل والده أو والدته؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، أو يسب الرجل أم الرجل ويسب الرجل أمه. إذن فهنا يأخذ العلماء قاعدة، وهو أن المتسبب في الشيء كالمباشر له، على يعني تفصيل في قضية الحكم. إذن فالمتسبب في الشيء كالمباشر له. إذن لعن الله من لعن والديه، إذن من تسبب في لعن والديه فإنه ملعون، لعنه الله. طيب، والذي يلعن مباشرة من باب أولى. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا لبتي. ولعن الله الصنف الثالث الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله هنا من آوى محدثا أي ضم إليه ونصره. المحدث الإحداث قد يكون في دين الله وقد يكون في أمور المسلمين، قد يكون في دين الله كمن ابتدع بدعة. سيديارا لا ما بقى بنصلي الجمعة مثلا في الجمعة، بنصلي في الحد لأن الناس يقعدوا. ما بقى بنا نحجوا مثلا في الأشهر اللي معروفة، بنا نديروها طيلة السنة، هذه كلها أمور محدثة في دين الله. إذن فالإنسان الذي يقر هذا الحدث وهذه البدعة فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإحداث في أمور المسلمين كمن مثلا يقر أهل الجرائم، يقر أهل الجرائم، يقر أهل الجرائم على باطلهم وعلى جرائمهم. وقد يكون الإقرار بأساليب كما هو مشاهد الآن، مشاهد الآن. لعن الله من آوى محدثا، ترى الآن بعض الناس يقرون الزنا بطرق ناس غير مباشرة، بطرق غير مباشرة. أو محدثا، ولا تلقاه هو تيدر عنده أش هذا الأمر، هو تيدر عنده. أو محدثا. ولعن الله من غير منار الأرض، المقصود بالمنار هنا يعني العلامة، تلك العلامات التي توضع على الأراضي تبين حقوق أصحابها. مثلا تنجي وتندير مثلا علامات من حجر، مثلا هذه الجهة لفلان وهذه الجهة لفلان، هذا هو الخط الفاصل بين الحقين. فيقوم هو ليلا ثم يغير العلامة لأجل أن يقتطع شبرا من أرض أو شبرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد أصحاب هؤلاء أن اقتطع شبرا من أرض بغير حق طوقه، من اقتطع شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لعن الله من غير منار الأرض. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأختم، دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، أي لا يتجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، لأن القربة حق لله. ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ومفاده أن الرجل الذي قرب ذبابا لم يقربه اتقاء لشرهم، وإنما قربه اعتقادا اعتقادا. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان. والآخر ما قرب فنجا منهم، فنجا منهم. وعلى أي الحديث راه ضعيف. لعلي أقف عند هذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.